نويت الفراق، كلمات الشاعر نايف معلى العزيزي. هل يا نويت الفراق الله يسهلك، الله يستر عليك ويستر أحوالك، رحت من تاه معقب ما يسجلك، جيت من تاه محصل غير منزلك، جيتني عشت في ظلي وفي ظلك، معيش ورحت لا هذي ولا ذلك. أنا يا ورالي أن الروح أحسن لك، ولا أنت والله ما أدري وش يا ورالك، كذا كذا الحب لا عزك ولا ذلك، يا مد حبلا على جالك. اي والله اغليك واقدرك واجلك، وفاز قلبي على الطاري ويعنالك، وليات ما دعت في طشك وفي غلك، حسب حسابك ولا تجري على حالك، كم مرة هنبهك عنها وبيلك، ان الصبر الحال يرثالك، ركبت راسك ولا فكرت في خلك، حذفت ما قلت لك في سلة مالك، والحين لو قلت برجع قلت يا حلك، ترجع بعد وش فال الله ولا فالك، الوصل والدان وبلا كيف ما عالك، يوم اني يبرق على راسك ولا نالك، ما عندي الا شطر بكتبها وارسلك، اشوالي انا افذ اللي فيه واشوالك، اما من الشوق ولا فتجك لك، ولا توكل عسى الله يستر احوالك، اني انا نويت الله يستر عليك ويستر أحوالك. حصريا على شبكة ملامح.